الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض، وهي قسمة الميراث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. فرائض جمع فريضة، والفرض يطلق على معان منها الحد والحز، وهو نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص. قد جاءت النصوص في الحث على تعلم الفرائض، وإن كان في بعضها ضعف: تعلموا الفرائض وعلموه الناس، فإنه أول علم ينسى، أو كما جاء في الحديث الآخر: العلم ثلاثة: آية محكمة، فريضة عادلة، سنة قائمة. والمراد بالفرائض قسمة المواريث، قسمة المواريث المراد بها في اصطلاح العلماء الفرائض قسمة المواريث، وقد أفردها العلماء بمؤلفات خاصة، صار العلم الخاص يسمى علم الفرائض. نعم، أحسن الله عليك. وهي قسمة الميراث، والوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض، وعصبة، وذو رحم. نعم، الوارث ثلاثة أنواع: صاحب فرض، أو صاحب تعصيب، أو صاحب رحم، هم ذوي الأرحام. هذا على القول، على ما ذهب إليه المؤلف، على قول الحنابلة ومن وافقهم، بأن ذوي الأرحام يرثون. والقول الثاني أنهم نوعان: ذو فرض وذو عصبة، وليس هناك أرحام، لا يرث ذوي الأرحام، وإنما يكون لبيت المال إذا لم يكن للميت وارث ولا معصب ذو فرض ولا تعصيب، يكون بيت المال. نعم، أحسن الله إليك. والوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض، وعصبة، وذو رحم. فذو الفرض عشرة: الزوجان، والأبوان، والجد والجدة، والبنات وبنات الإبن، والأخوات، والإخوة من الأم. نعم، فذو الفرض عشرة: الزوجان، الزوج والزوجة، هؤلاء لا يرثون إلا بالفرض، لا يرثون بالتعصيب. نعم، بعدهم الزوجان والأبوان. الأبوان، الأب والأم، الأم لا ترث إلا بالفرض، والأب يرث بالفرض ويرث بالتعصيب ويجمع بينهما، قد يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة. نعم، لكن يعد من أهل الفروض، المؤلف أراد أن يعد أهل الفروض الذين يرثون بالفرض. نعم، والجد، وكذلك الجد يرث بالتعصيب وبالفرض، مع الفرض والوارث يرث بالفرض. نعم، والجدة، الجدة من أهل الفروض لا ترث إلا بالفرض. نعم، والبنات، والبنات كذلك يرثن بالفرض إلا إذا عصبهن إخوانهن. نعم، وبنات الإبن، وبنات الإبن كذلك إلا إذا عصبهن إخوانهن أو أبناء عمهن الذين في درجتهن أو أنزل منهن إذا احتجن إليهن. والأخوات، الأخوات يرثن أيضا بالفرض ويرثن بالتعصيب مع أخوانهن، الأخت ترث بالتعصيب مع أخيها. نعم، والبنات أيضا قد يكن، الأخوات قد يكن أيضا عصبة مع الغير، كما قال الرحبي: والأخوات إن تكون بنات فهن معهن معصبات. نعم، والإخوة من الأم، تقوم من الأم لا يرثون إلا بالفرض. نعم، فللزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد. الزوج له النصف إذا لم يكن للزوجة ولد، يعني لا ذكر ولا أنثى. ويقول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. نعم، فإن كان لها ولد فله الربع. نعم، إذا كان لزوجته ولد فإنه يرث الربع، لقوله تعالى: فإن لم يكن لهن ولد، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. نعم، إذا كان له ولد له الربع، فالزوج يرث بين الفرض وبين النصف وبين الربع، إن كان لزوجته ولد له الربع، وإن لم يكن لها ولد فله النصف. نعم، أحسن الله عليك. ولها الربع واحدة كانت أو أربعة. نعم، إذا لم يكن له ولد. نعم، فإن قال: ولها الربع. نعم، واحدة كانت أو أربعا إذا لم يكن له ولد. نعم، فإن كان له ولد فلهن الثمن. نعم، الزوجة لها الربع أو الثمن، دائر بين الربع وبين الثمن. إن كان زوجها الذي توفي عنها له ولد فلها الثمن، وإن لم يكن له ولد فلها الربع، وسواء كان زوجة أو زوجة واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، ميراث واحد، ميراث الواحدة أو الاثنتين أو الثلاثة والربع بينهن. يقول الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. نعم، أحسن الله إليك. فصل: وللأب ثلاثة أحوال: حال له السدس وهي مع ذكور الولد، وحال يكون عصبة وهي مع عدم الولد، وحال له الأمران مع إناث الولد. هذه أحوال الأب، ثلاث حالات: حال يرث بالفرض فقط، يرث السدس إذا كان لابنه الميت ذكور، أبناء ذكور، فإنه يرث السدس والباقي الأبناء. والحالة الثانية أنه يرث بالتعصيب فقط، وهو إذا لم يكن لولده أولاد لا ذكور ولا إناث، يرث بالتعصيب، الباقي تعصيب، يرث المال تعصيب ويسقط الإخوة. والحالة الثالثة يجمع بين الفرض والتعصيب، وهي إذا ما كان إذا كان لولده بنات، بنت أو بنات إناث، فإن البنت تأخذ نصف إن كانت واحدة، وإن كانت اثنتين فأكثر ثلثين، والباقي للأب، ويرث الأب بالسدس ثم يرث الباقي تعصيب، يجمع بين الأمرين. نعم، هذه حالة الأب. نعم، أحسن الله إليك، لأن الله تعالى نص على هذا: ولأبوه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له أخذ فلأمه السدس. نعم، أحسن الله إليك. فصل: والجد كالأب في أحواله. الجد كالأب في أحواله الثلاث: إن كان الميت فرع وارث ذكور ورث السدس، وإن كان لم يخلف ولدا لا ذكر ولا أنثى ورث بالتعصيب، وإن خلف أنثى ورث بالفضل والتعصيب. كالأب، الجد كالأب في أحواله الثلاث، كما قال رحمه: وهو كالجد في أحواله الثلاث. نعم، وهو كالأب في أحواله الثلاث. نعم، أحسن الله عليه. والجد كالأب في أحواله، وله حال رابع. نعم، وهو مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب، فله الأحظ من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع المال. فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه، ثم كان للجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال. نعم، وهذه الحالة الرابعة على القول بتوريث الإخوة مع الجد، على القول بتوريث الإخوة مع الجد، إن كله حال رابعة، وهو أنه إذا كان معه إخوة، والمراد بالإخوة أشقة أو الأب، أما الإخوة اليوم يسقطهم بالاتفاق، والمراد الإخوة الأشقة أو الأب. وله حالتان أيضا، إذا كان حالة يكون معهم صاحب فرض، وحالة لا يكون معهم صاحب فرض. فالحالة التي لا يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض، يخير الأب الجد بين أمرين: بين المقاسمة أو ثلث جميع المال، ويأخذ ما هو الأحظ. وإذا كان الإخوة أكثر من ثلث الجد فلا حظ الجد المقاسمة، وإن كانوا أقل من ثلثيه، وإن كانوا أكثر من ثلثيه فالحق له المقاسمة، وإن كانوا مثل ثلثيه فهو يستوي له الأمران. المقصود أنه يخير بين المقاسمة، يقاسمهم كواحد منهم كأنه أخ، أو يأخذ ثلث المال، يأخذ ما هو الحظ له على حسب الأحوال. أما إذا كان معهم صاحب فرض، فإن صاحب فرض يأخذ فرضه، ثم يخير الجد بين واحد وثلاثة أمور: إما المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال. التفاصيل هذا معروفة في كتب الفرائض، مرنا في الفرائض درسنا هذا في الجد والإخوة. نعم، أحسن الله إليك. وولد الأبوين كولد الأب في هذا إذا انفردوا. نعم، إذا انفرد الأخوة الأشقة قاسموا الأب، وإذا انفرد الأخوة لأب كذلك. أما إذا اجتمعوا إخوة لأب وإخوة شقة فإن الإخوة لأب هذا شقة يعادون يعادون الإخوة لأب يعادون الجد بالإخوة لأب، فإذا عادوهم وانصرف الجد أخذوا ما بأيديهم، رجع الإخوة للشقة وأخذوا ما بأيديهم. نعم حسن الله إليك. وهذه تسمى مسائل المعادة معروفة في باب الجد والإخوة. والصواب أن الإخوة لا يرثون مع الجد مطلقا. الصواب الذي عليه الذي تدل له الأدلة والذي عليه المحققون أن الجد يسقط الإخوة مطلقا، هو اختيار المحققين واختيار الشيخ الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله، اختار الشيخ الإسلام العلامة القيم، واختار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه، واختار جمع من المحققين. نعم وهو الصواب الذي تدل عليه النصوص، وعلى هذا يلغى باب الجد والإخوة من الفرائض على هذا القول الصحيح. نعم أحسن الله إليك. وولد الأبوين كولد الأب في هذا إذا انفردوا، فإن اجتمعوا عادوا ولد الأبوين الجد بولد الأب، ثم أخذوا ما حصل لهم إلا أن يكون ولد الأبوين ما حصل لهم نعم ثم أخذوا ما حصل لهم إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ النصف وما فضل فلولد الأب، فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس. إيش إلا أن تكون إلا أن تكون إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ النصف وما فضل فلولد الأب، فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة إلا في الأكثرية. نعم الأكثرية التي كدرت عزيز من هذه الأصولة يفرض لها النصف، ثم بعد ذلك يحصل المقاسمة بينه وبين الجد. نعم أحسن الله عليك. إلا في الأكثرية وهي زوج وأم وأخت وجد، فإن للزوج النصف وللأم الثلث، وهي من ستة، فإن للزوج النصف ثلاثة. نعم وللأم الثلث، ثلث اثنان خمسة، وللجد السدس، وللأخت ستة، انتهت المرأة، لكن يفرض للأخت النصف ثلاثة فتعود إلى تسعة. نعم ثم بعد ذلك ينظر إلى الأب كأنه أخ، رؤوسهم ثلاثة، الجد عن رأسين والأخت رأس ثلاثة، تضرب في عول المسألة ثلاثة في تسعة سبعة وعشرين، تسعة من سبعة وعشرين، ثم يقتسمونها للجد اثنان والأخت واحدة كأنه أخ. نعم أحسن الله إليك. وللأخت النصف، ثم يقسم نصف ثلاثة، يعني يفرض لها، وإلا تمت المسألة تعود إلى تسعة. نعم لأن كدرت على زين ثابت أصوله خالفت يعني. نعم أحسن الله إليك. وللأخت النصف، ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهما على ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين، ولا يعول من مسائل الجد سواها، ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها. نعم هذا على ما ذهب إلى الجد ثابت من قال بالجد الأخ. نعم أحسن الله إليك. ولو لم يكن فيها زوج كان للأم الثلث والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة. إذا كان ما فيها زوج، أم وجد وأخت، تكون مسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد والباقي اثنان للأخت والجد، والجد برأسين الاثنين والأخت واحد، تكون ثلاثة، اثنين ما تنقسم على اثنين، تضرب ثلاثة في ثلاثة تسعة، تصح من تسعة، الأم الثلث واحد في ثلاثة بثلاثة، وللجد والأخت اثنين في ثلاثة بستة، له أربعة ولها اثنان. نعم أحسن الله إليك. ولو لم يكن فيها زوج كان للأم الثلث والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة، وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيها. ولو كان معهم أخ أو أخت لأب صحت من أربعة وخمسين، وتسمى مختصرة زيد. فإن كان معهم أخ آخر من أب صحت من تسعين، وتسمى تسعينية زيد، ولا خلاف في إسقاط الإخوة من الأم وبني الإخوة. نعم الإخوة من الأم يسقطهم الجد، وأبناء الإخوة يسقطهم الجد، إنما الخلاف في الإخوة الأشقة والأب، أما الإخوة من الأم لا يسقط الجد، وكذلك أبناءهم ايش قال على الشارح، على كلام الشارح على الاخيرتين، يعني تحتاج الى جداول وتصويت مسألتين الاخيرتين. الشارح عندك الشرح، ولو كان معهم اخ او اخت لاب صحت من 54 وتسمى مقتصرة زيد، نعم، وهي ان تكون ام واخت لابوين واخ واخت لاب وجد، فللام السدس من 6، يبقى 5 للجد، يبقى 5 للجد ثلثها، فتضرب المسألة لو 5 للجد ثلثها، نعم أحسن الله عليك، فللأم السدس من 6، يبقى 5 للجد ثلثها، فتضرب المسألة في 3 تكون 18، للأم 3 وللجد 5 وللأخت للأبوين 9، ويبقى سهم للأخ والأخت على 3 فتصح من 54، وتسمى يعني تضرب 3 في 8. بسم الله. وتسمى مختصرة زيد لأنه لو قاسم الجد الأخ والأخت لانتقلت إلى 36، يأخذ الجد 10 والأم 6 والأخت للأبوين 18، ثم يبقى سهمان على 3. وهذا مخالف للأصول من الأخت تأخذ ثم الجد، ولذلك جعلهما تنقسم وضربت رؤوسهم في المصح المسألة، نعم أحسن الله إليك، فتضربها في 36 تصير 108، ثم ترجع بالاختصار إلى 54، فلذلك سميت مختصرة زيد. فإن كان معهم أخ آخر أو أختان من أب صحت من 90 وتسمى 90 زيد، وهي أن تكون أم وأخت لأبوين وأخوات وأخت لأب وجد، أصلها من 6، للأم سهم فيبقى 5 للجد ثلثها، فتنتقل إلى 18، للأم 3 وللجد 5 وللأخت للأبوين 9، ويبقى سهم الأخوين، لأن 3 في 6 رؤوسهم 3 فصل من 6 18، نعم أحسن الله عليك، وللأخت للأبوين 9، ويبقى سهم الأخوين والأخت من الأب على 5، تضربها في 18 تكون 90، فلهذا سميت 90 زيد. ما عند التأمل إذا وضعها النساء على الجدول قسمها اتضحت لها، نعم حسن الله إليك. فصل، بركة، سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فرفع الله قدرك. يقول الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. وللأم 4 أحوال: حال لها السدس وهي مع الولد أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وللأم 4 أحوال: الحالة الأولى أن ترث السدس مع الفرع الوارث أو مع جمع من الأخوة، والجمع 2 فأكثر. في هذه الحالة ترث السدس إذا كان الميت وهو ابنها فرع وارث، ابن ابن أو بنت، أو كان هناك جمع من الإخوة، كان الميت له 2 من الإخوة أو الأخوات، فإن في هذه الحالة ترث السدس، لها سدس المال، يفرض لها سدس المال في حالة واحدة، وهي وجود الفرع الوارث أو وجود جمع من الإخوة، والجمع 2 وصاعدا، نعم. هذا مرة في الفرائض، نعم. والأم 4 أحوال: حال لها السدس وهي مع الولد أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، وحال لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين وهي مع الأب وأحد الزوجين. نعم، الحالة الثانية ثلث ثلث الباقي وهي مع الزوجين، مع الزوج ومع في مسألة العمريتين، وهي زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب، فإن ثلث الباقي الأم مع أحد الزوجين ومع الأب، وهاتان مسألتان يقال لهم العمريتان، لأن عمر رضي الله عنه قضى فيها للأم بثلث الباقي مع زوجة وأم وأب، المسألة من 6، الزوجة النصف 3، وإذا قلنا للأم الثلث 2 بقي الأب 1، فصارت الأم تأخذ ضعفي الأب، وهذا ليس له نظير في الفرائض أن الأم ترث ضعفي الأب. فلهذا اجتهد عمر رضي الله عنه وقال في هذه الحالة نعطيها ثلث الباقي. فإذا أخذ الزوج النصف ثلاثة بقي ثلاثة، تأخذ الأم ثلث الباقي واحد والباقي اثنان للأب. وافق الصحابة على هذا. والمسألة الثانية زوجة وأم وأب، المسألة من أربعة، للزوج الربع واحد. فلو قيل إن الأم لها الثلث معناها تأخذ اثنان والأب واحد، وهذا لا نظير له. فلهذا اجتهد عمر وقال تعطى ثلث الباقي، تأخذ الزوجة الربع واحد والأم ثلث الباقي واحد والباقي اثنان للأب. ففي هذه الحالة في هاتين المسألتين وهما زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب يكون يفرض للأم ثلث الباقي، ويقال لهم العمريتان لأن عمر رضي الله عنه قضى فيهما بذلك ووافقه الصحابة. نعم، لئلا تأخذ الأم ضعفي الأب، هذا لا نظير له في الفرائض. المعروف أن الأنثى تأخذ نصف ما يأخذ الذكر الأولاد وغيرها، فهاتان المسألتان لو لم تعطى ثلث الباقي لأخذت الأم ضعفي الأب. نعم، أحسن الله إليك. وحال لها ثلث المال وهي فيما عدا ذلك. نعم، الحالة الثالثة تأخذ ثلث المال وهي إذا لم يكن للميت وهو ابنها فرع وارث ولا جمع من الإخوة وليست المسألة إحدى العمريتين، فإنها تأخذ ثلث المال كما لو مات شخص عن أم وعم. المسألة من ثلاثة، الأم الثلث واحد والباقي للعم. نعم، أحسن الله إليك. وحال رابع وهي إذا كان ولدها منفيا باللعان أو كان ولد زنا فتكون عصبته، فإن لم تكن فعصبتها عصبة. نعم، هذه الحالة الرابعة إذا كان لها ابن زنا، أعوذ بالله، فإن ولد الزنا ينسب إلى أمه ليس له أب، فإذا مات فإنها ترث أمه عصبة، تكون عصبة، ما ترث بالفرض، عصبة تعصب، ترث ماله كله. فإن لم يكن له أم فإن عصبة أمه يرثون ابنها من الزنا، يكون مثلا أبوها أو أخوها أو ابنها أو عمها يرثونه. وكذلك ملاعن الابن الذي لاعنت عليه أباها وانتفى من الأب فإنها ترثه تعصبه، كما لو لاعن زوج زوجته على نفي الابن وانتفى منه، قال انه ليس ابني، ولاعن عند الحاكم عند القاضي شهد أربعة الشهادات النزاية وأنه ليس ابن لها، والخامسة أن لعنة الله إن كان من الكاذبين، ثم شهدت أربع شهادات أنه كاذب، والخامسة أن غضب الله إن كان من الصادقين. هذا الحال يفرق بينهما وينتفي الابن عن الأب وينسب إلى أمه وثالثه، فإن لم يكن لها وارث بالعصب، فإن ماتت ورثه عصبتها. نعم، هذه حالات الأم. نعم، أحسن الله إليك. قال: فصل. وللجدة إذا لم تكن أما السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحاذين. نعم، الجدة لها السدس بشرط فقد الأم، إذا فقدت الأم ورثت الجدة السدس، فإن وجدت الأم فإن الجدة محجوبة بالأم، وسواء كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاث إذا تساوينا في الدرجة، ومن قربت فهو لها وحدها. ويمكن أن يرث ثلاث جدات بالتساوي، يكون لكل واحدة ثلث السدس، كما لو مات شخص عن ثلاث جدات، أم وأم أب وأم أبي أب مجد، هنا متساوية السدس بينهن ثلاثة، كل واحد ثلث السدس، أم وأم أب وأم جد، أم الأم وأم الجد وأم الأب وأم الجد متساوية. ومن قاربت منهن فهو لها وحدها، كما لو مات شخص عن أم وأم أم أب، المال الجد السدس لأم الأم لأنها أقرب. وكان مات شخص عن أم أب وأم أم أم أبي أب، الجد السدس لأم الأب لأنها أقرب. وإذا عدت بقرابتين فلها ثلثي السدس، كما لو تزوج شخص بنت عمته فاتت بولد فإن الجدة واحدة من قبل أمه ومن قبل أبيه، ثلث ثلثي السدس. وكما لا تزوج بنت خالته فأتت بولد فكذلك ثلث ثلثي السدس إذا كان مع جدة أخرى التي أدلت بالأم أو الأب التي أدلت بالشطرين تأخذ ثلثي السدس، والأخرى تأخذ الثلث. نعم. يقول لو تزوج شخص بنت عمته أو بنت خالته فأم أم أمه هي أم أم أبي، إذا كان معها جدة ثالثة أم الجد أم أم أم أبي أب، فتكون التي أدلت بالأم والأب بالشطرين ثلث ثلث السدس، والجدة الأخرى ثلث الثلث. نعم. أحسن الله إليك. وللجدة إذا لم تكن أما السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحاذين، فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقرابهن. فهو إيش؟ فهو لقرابهن، لقربانهن. فهو لقربانهن يعني الأقرب منهن. نعم. ها؟ فهو لقرباهن، لقرباهن، قرباهن، قرب هذا التقرب، تقرب إلى الله بالقربان. القربان يعني التقرب من شيء لشيء، وأما القربان الذبح، الذبائح، القربان والقرابين، القربان والقرابين الذبائح، والقربان القرب التقرب من شيء لشيء. نعم. شو عندك؟ وللجدة، وللجدة إذا لم تكن أما السدس. إيش؟ وللجدة إذا لم تكن، وللجدة إذا لم تكن أم السدس واحد، يعني إذا لم توجد أم، لم تكن أم. نعم. وللجدة إذا لم تكن أم السدس واحد، السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحاذينا، فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقرابه لقرباهن، وترث الجدة، وترث الجدة وابنها حي. نعم، ترث الجدة وابنها حي، وإن كانت تدريبه، إذا مات شخص عن أبيه وجدة من قبل أبيه ترث الجدة السدس والباقي للأب، لا مانع، ترث الجدة وابنها حي تدريبه، بخلاف الأم فإنها لا ترث مع الجدة، معها تحجب الجدة الأم. نعم. ولا نعم، التحاذي مثل أم أم وأم أب، تحاذيات، لكن أم أم أم وأم أب تحاذيات، ولا أحد أقرب؟ الأقرب هي التي ثلاث السدس. نعم. أحسن الله عليك. ولا يرث أكثر من ثلاث جدات، أم الأم وأم الأب وأم الجد. نعم، لا يرث أكثر من ثلاث جدات، أم أم وأم أب وأم الجد. والرواية الأخرى أنه ترث الجدة ولو كانت أعلى من الجد، اختار شيخ الإسلام تيمية، ترث ولو كانت أم أم أبي أب ولو كانت أعلى من الجد. نعم. كان المذهب لا ترث جدها أعلى، أعلى من أم الجد. نعم. قال عفى الله عنك. ولا يرث أكثر من ثلاث جدات، أم الأم وأم الأب وأم الجد، ومن كان من أمهاتهن وإن علون. نعم. ومن كان، ومن كان من أمهاتهن وإن علون. نعم. ولا ترث جدة تدلي بأب بين أمين. نعم، لا ترث جدة تدلي بأب بين أمين، مثل أم أبي أم، هذا تسمى الجدة فاسدة، فاسدة يعني من جهة الإرث، قد تكون صالحة في نفسها، قد تكون صالحة من أصلح الناس، ولكنها فاسدة في عرف فرضيين، يعني لا ترث، وهي الجدة التي تدلي بأب بين أنثيين، مثل أم أبي أم أدلت بأب بين إيش؟ بين أمين، بين أنثيين، بين أمين، فلا ترث في هذه الحالة. نعم، لا بد تكون بمحض الأمهات أو بمحض الآباء، تكون أم أم أم أو أم أم أبي أب، أما أم أبي أم ما ترث، ذكر بين أنثيين. نعم، هذه يسمى الجدة الفاسدة الفرضية، فاسدة يعني فساد في الميراث. نعم. أحسن الله عليك. ولا بأب أعلى من الجد. نعم المذهب لا ترث من أدث بأب أعلى من الجد. والقول الثاني أنها ترث ولو كان أعلى من الجد. اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم أحسن الله إليك. فإن خلف جدتي أمه وجدتي أبيه سقطت أم أبي أمه والميراث للثلاث الباقيات. إيش فإن إيش؟ قال عفى الله عنك. فإن خلف جدتي أمه وجدتي أبيه سقطت أم أبي أمه. يعني شخص خلف أربع جدات، جدة جدتين من قبل الأم وجدتين من قبل الأب، فجدتين من قبل الأم أم أمه وأمي أبي، وجدتين من قبل الأب كذلك أمي أبي أمه وأمي أبي أبي، ثلاث جدات والرابعة تسقط وهي الجدة الفاسدة أم أبي أم التي أدت بذكر بين أمثلين هذه تسقط، والثلاث الباقيات ترثنا. نعم لأن مات عن أربع جدات، واحدة تسقط وهي أم أبي الأم والباقي يرثنا السدسة ثلاثة. نعم قال أحسن الله هيك. فصل. وللبنت النصف وللبنت النصف وللبنتين فصاعدا الثلثان. نعم البنت النصف إذا مات الإنسان عن بنت فإنها ثلث نصف المال لقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. فإذا كانت واحدة فإنها ترث النصف بشرط عدم المشارك وهي أختها وعدم المعصب وهو أخوها كما مر في الفرائض. وإن كن اثنتين فأكثر فإنهن يرثن الثلثين. نعم قال عفى الله عنك. وبنات الابن بمنزلتهن إذا عدمنا. نعم بنات الابن يرثن الثلثين، بنت الابن واحدة ثلث النصف، وإن كنا ثلثين فأكثر يرثن الثلثين لكن بشرط عدم البنات التي أعلى منهن. نعم أحسن الله إليك. فإن اجتمعنا سقط بنات الابن إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي. يعني إذا اجتمع بنات وبنات ابن هلك هالك عن بنتين وبنت ابن، البنتان لهما الثلثان وبيت الابن يسقطن لا يرثن إلا إذا كان معهن أخوهن فإنه يعصبهن ويرثن الباقي تعصيب، أو كان معهن ابن عمهن الذي في درجتهن أو أنزل منهن فإنه يعصبهن ويسمى الأخ المبارك. فالبنات الابن لا يرثن مع البنات إلا إذا لأن البنات يأخذن الثلثين إلا إذا كان معهن معصب سواء أخوهن أو ابن عمهن الذي أنزل في درجتهن أو أنزل منهن إذا احتجنا إليه. نعم أحسن الله عليك. وإن كانت بنت واحدة وبنات ابن فللبنت النصف ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي. نعم هذه المسألة هي إذا مات شخص عن بنت وبنت ابن أو بنت ابن البنت لها النصف وبنت الابن أو بنت الابن السدس تكملة الثلثين إلا إذا كان معها أخوها أو ابن عمها فإنه يعصبها وثالث معه الباقي تعصيبا. نعم أحسن الله إليك. فصل. والأخوات من الأبوين كالبنات في فرضهن. نعم الأخوات من الأبوين كالبنات، الواحدة لها النصف إذا مات شخص عن أخت فإن لها النصف وعن أختين فلهم الثلثين بالشروط، يعني لا يوجد فرع وارث، عدم المعصب وأخون، والواحدة وعدم المشارك وأخوها، وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها عدم الفرع الوارث هو. وكذلك أيضا عدم الأصل من الذكور الوارث هو الأب والجد. إذا وجدت الشروط فالأخت الواحدة لها النصف والأختان الثلثان. نعم أحسن الله. والأخوات من الأبوين كالبنات في فرضهن والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء. نعم إذا مات شخص عن أخت شقيقة وأخت الأب فالأخت الشقيقة لها النصف وأخت الأب لها السدس تكمل الثلثين. نعم ولا يعصبهن إلا أخوهن ولا يعصبهن إلا أخوهن. نعم لا يعصبها إلا أخوها الأخت بخلاف بنت الابن فإنه يعصبها أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها أو الذي أنزل منها أما الأخت الأخوات لا يعصبون إلا أخوه، ما يعصب ابن العم ولا يعصبهن من هو أنزل منهن. نعم، الأخت الشقيقة لها النصف وأخت الأب الثلثين والثلثين بالشروط. نعم، أما إذا نعم لا تأخذ الثلث تكون الثلثين والباقي لأولى رجل ذكر. نعم نعم نعم، أحسن الله إليك. والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضلا، وليس لهن معهن فريضة مسماة، لقول ابن مسعود رضي الله عنه في بنت الأخوات مع البنات عصبة، يعني إذا مات الميت عن بنتين وأختين فالبنتان لهم الثلثان والأختان عصبة لهم باقي تعصيب. قال رحمه: والأخوات إن تكوا بنات فهن معهن معصبات. فإذا فالأخوات يكن عصبة مع الغير، عصبة مع الغير مع البنات. فإذا مات شخص عن بنات فلهم الثلثان والأخوات لهم الباقي تعصيب. نعم، أحسن الله إليك. والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضلا، وليس لهن معهن فريضة مسماة. نعم، لقول ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي فللأخت. نعم، تعصيب يعني البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكمل الثلثين والباقي الأخت تعصيب. نعم، أحسن الله إليك. فصل: والإخوة والأخوات من الأم سواء ذكرهم وأنثاهم لواحدهم السدس. سواء ذكرهم وأنثاهم. والإخوة والأخوات من الأم سواء ذكرهم وأنثاهم لواحدهم السدس وللاثنين السدسان، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والإخوة والأخوات من الأم سواء ذكرهم وأنثاهم لواحدهم السدس وللاثنين السدسان، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. نعم، الإخوة للأم لهم أحكام تخالف قضية الورثة، من أن ذكرهم وأنثاهم سواء بخلاف الإخوة الأشقاء فللذكر في حظ الأنثيين. أما الإخوة للأم فالأخ يرث السدس سواء كان ذكر أو أنثى، ذكرهم وأنثاهم سواء، وإن كانوا اثنان فلهم الثلث، وإن كانوا أكثر من اثنان فكذلك ليس لهم أكثر من الثلث. نقول تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ولا يرث الأخوة مع الأم إلا إذا كان الميت كلالة وهو الذي لا ولد له ولا والد. إذا كان الميت كلالة فإن الأخوة من الأم يرثون، يعني الأخوة من الأم يسقطهم ستة: الأب والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن، كل هؤلاء يسقطون الأخوة من الأم. إذا وجد واحد منهم سقط الأخوة من الأم ستة، فلا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة والذي لا ولد له ولا والد. ومن أحكامهم أن ذكرهم وأنثاهم سواء، ومنها أن أحدهم إذا انفرد فله السدس، وإذا كانوا اثنان فأكثر فلهم الثلث. قول المؤلف: إذا كانوا اثنان فلهم السدسان، وإن كانوا أكثر ذلك فهم إيش؟ فهم شركاء في الثلث. يوهم أنهما شيئان: إذا كانوا اثنان فهم شركاء في الثلث، سواء اثنان أو أربعة أو خمسة أو عشرة. نعم، أحسن الله إليك. باب الحج. بركة. نعم، ست: الأب والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن. نعم، صاحب مذي أتوضأ إذا دخل الوقت. إيش؟ قال: عفى الله عنك، أنا صاحب مذي أتوضأ إذا دخل الوقت. نعم، وأصلي ولكني أجده في بعض الأحيان مستمرا بعد الصلاة، فهل أعيد الصلاة؟ وهل يكفي رش ما أصابه بالماء أم يلزمه غسله؟ وهل يجوز للمذاء مس المصحف؟ وجزاكم الله خيرا. هذا فيه تفصيل. إن كان المذي مستمر، المذي لا، المذي مو مستمر، هذا ليس مثل سلسلة المذي، النجاسة مخففة، يجب غسل، يجب غسل ما أصابه من الثوب ومن البدن، ويجب غسل الذكر والأنثيين. الذكر والأنثيين كما في الحديث اغسل ذكرك وأنثيك ولا على الحكمة حتى يتقلص الخارج، وهو نجس لكن نجسته مخففة إذا تحقق من رطوبة أنه موجودة في أثناء الصلاة فإنه يقطع الصلاة، لكن لا يكون وسواس، لابد يتحقق من هذا. المقصود أن المذي ماء لزج يخرج على رأس الذكر عند اشتداد الشهوة عند الملاعبة، إذا أصاب الثوب يغسله وإذا أصاب البدن كذلك يغسله، لكن نجسته نجسة مخففة يكفي فيه النضح، ولا بد من غسل الذكر والأنثيين الخصيتين. نعم. سؤال سائل يسأل يقول ما مقدار كفارة إتيان الحائض الدينار الآن، وهل هو دينار أم نصف دينار؟ دينار أو نصف دينار خير، هل هو كفارة دينار أو نصف دينار؟ وهو 4 أسباع الجنيه، 4 أسهم من 7. شوف صرف الجنيه، صرف الجنيه 4 من 7 أسهم من الجنيه، فإذا كان الجنيه 70 يكون عليك 40 الدينار، نصف الدينار 20، إذا كان 700 يكون الدينار 400 ونصف الدينار 200، 4 أسباع الجنيه. نعم. صحيح. وهذا سائل يقول مات رجل عن أخت من أب فقط وبقي لهذا الميت تقاعده، فهل يجوز لهذه الأخت أخذ هذا التقاعد علما بأن هذه الأخت متزوجة ولها أبناء وهي تأخذ هذا المال فتتصدق ببعضه وتأكل شيئا منه؟ المعروف التقاعد إذا كان عندنا هنا في البلاد أنه منحة من الدولة يكون للقصار فقط، يعطى الابن والبنت والزوجة، فإذا تزوجت الزوجة سقط حقها، وإذا بلغ الابن 18 سقط حقه، وإذا تزوجت البنت سقط حقها، هذا المعروف ليس إرث، وإنما هو منحة من الدولة للقصار. إذا كان الأخت لأب هذه متزوجة ليست من القصار، ليست من الأبناء ولا زوجة ولا شيء، ليس لها شيء، هذا المعروف عندنا. إذا كان في بلاد أخرى على حسب النظام. نعم. هذا المعروف أنه ليس إرثا وإنما هو منحة من الدولة للقصار، ولهذا يقسمونهم، يقول الابن كذا والبنت كذا والزوجة كذا، فإذا تزوجت البنت سقط حقها، تزوجت الزوجة سقط حقها، بلغ الابن سقط حقه. نعم. المعروف القربان أنها التقرب بالذبائح، قربان بالضم، ومنه قرابين تقرب بالقربان، أما القربان التقرب قربان بإيش بالله بالشكل قريبا قربانا وقربانا كذا قربان وقربانا كسمع يعني ضبطها، ما هو ما ضبطها إلا أن بس كررها قربانا وقربانا، يحتاج إلى مراجعة اللسان. نعم.